اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. جالس نسمع معنا بعد ما ننتهي قدمها لي ان شاء الله. اللهم انا نسألك علما نافعا عملا متقبلا رزقا طيبا. في مراجعة لما سبق ان كان في اشكالات ما تم توضيحها اللي مع نسخ تابعنا صفحة 139 نتكلمنا على المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة وعلى القلانس، قلنا يشترط في مسح هذه كلها أن تلبس على طهارة كاملة، على طهارة كاملة، وفي رواية على طهارة ما هي كاملة، روايتين في المذهب، إما أن يتم الطهارة حتى يغسل رجله الثانية ويتشهد يلبس الخفين، والرواية الثانية لا يشترط كمال الطهارة، فلو لبس الخفين بعد غسل الوجه جائز. عرفنا هذا؟ إذا كانت المذهب هو كمال الطهارة، واستدلوا بحديث بلال وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخلتهما وهما طاهرتان فامسح عليهم، أدخلتهما وهما طاهرتان، كأن أفاد وهما طاهرتان المقارنة، الدخول يكون معا أو بعد تمام الطهارة. ما الذي ينبني على هاتين الروايتين؟ ينبني أن الإنسان لو كان عليه حدث جنابة وعليه الغسل الحدث الأصغر، فبدأ غسل رجليه في الخف ثم تمم بقية غسل جسمه، هل يمكن المسح على الخف في المستقبل لو أحدث؟ على الرواية الثانية يجوز المسح عليها، لا يشترط كمال الطهارة، والرواية الأولى يقول لا، انزع الخفين واغسل رجلك الأولى ثم الثانية. عرفنا هذا؟ ثم البسهم. اللي قلت وقفنا على كلمة وقال أبو بكر منتصف الصفحة، وظاهر كلام يا أبي بكر والثانية، يعني يخلع الثانية ثم يلبسها. شر النقطتين هذه ما لها معنى، النقطتين هذه لا معنى لها، إما واو فاصلة أو ثانية. عرفنا المسألة؟ السطر الثالث من الأسهل، السطر الثالث من الأسهل. فمن توضأ بسوء المشكوك، يقرأ إبراهيم هذه العبارة، ومن توضأ بسهر المشكوك فيه ثم لبس ثم توضأ منه مرة أخرى فله المسح. قلنا أشكل علينا ولا معنى له، وهذا صحيح، إشكالنا كان في موضعه وردنا لهذا القول صواب، قلنا هذا لا معنى له ولا ما في شيء حتى يستوجب ذكره ويبين فيه الغرابة دي، رفضنا هذا. ثم راجعت النسخ الأصيلة التي اشتق المؤلف منها هذه المعلومات، وجدنا فيه نقص كثير في بعض الألفاظ، فأتممنا تلك الألفاظ فصح المعنى. هو أراد أن يقول من توضأ بسور مشكوك فيه عندما البغى بالحمار ما لا يؤكل لحمه طلبه، في رواية قالت أنه نجس، وفي رواية قالت أنه طاهر. إن الصحابي يوم سأل قال: يا فلان، هل ترد سباعك هذا الحوض؟ فقال عمر: لا تجبه، يعني دع الأمور على ظاهرها، لا تفتن، لا تقول نعم أو لا، لأن لو قلت نعم حرجتنا ما توضأنا منه، فدل على أن السباع صغرها، يعني إذا كان الماء أقل من قلتين يؤثر فيه، لا صح الوضوء منه. إذا كان الماء دون قلتين وشرب منه حمار أو بغل فهو مشكوك، يعني هل هو طائر وليس بطائر. عرفنا هذا؟ فلو توضأ منه وأتم وضوءه ومسح ولبس الخفين ومسح عليه ثم صلى ثم أعاد الصلاة بتيمم، هذه صلاة أولى، ثم صلى بتيمم لم يمس الماء، قال هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة صحيحة. لما صحت الصلاة؟ إن الماء مشكوك فيه، وأحد الوضوئين بالتأكيد لا تجوز الصلاة به، الوضوء الأول قد يكون نجس والتيمم قد يكون صحيح، أحدهما صحيح ولا أدري أيهما، فدل على أن أحد الصلاتين غير جائز والصلاة الأخرى هي جائزة. وهذا هو الموضوع الذي أراد أن يقول، ولا نعرف صلاة على على على طهارة نجسة وهي صحيحة إلا هذه المسألة، استغربناها أول، العبارة فيها ناقصة. فهم هذا الموضوع يقول: ومن توضأ بسؤر المشكوك فيه، ماشي، أرى المشكوك فيه إيه؟ مثل بغل الحمار، ثم لبس، لبس ماذا؟ كفيه، ثم أحدث، ذي كلمة ثم أحدث، ثم توضأ منه، ثم أحدث، ماشي، ثم توضأ منه وتيمم وصلى، صحت صلاته. عرفتم هذا؟ تحت في الهامش، انا حضرت كتب التعليل في الهامش تحت، لان الماء اذا كان طاهرا، لان الماء اذا كان طاهرا فقد صلى بطهارة ووضوء صحيح، لان الماء اذا كان طاهرا فقد صلى بطهارة ووضوء صحيح، وان كان نجسا فقد صلى بالتيمم. هذه مسألة اشكلت علينا اول، وهذه وجهة. ثم انتقلنا الى مسألة الجبيرة، انتقلنا الى مسألة الجبيرة، قلنا من حدث به كسر او حدث به جرح يضع على ذلك الجرح او الكسر عصابة او جبيرة يمسح عليها ويصلي. الخلاف في هذه المسألة، هل يشترط في الجبيرة ما يشترط في الخفين أن تلبس على طهارة أو لا يشترط؟ عرفنا هذا؟ قلنا في قولين، في رأيين عند الإمام، الأول لا بد من اشتراط الطهارة، والثانية لا تشترط الطهارة. فمن اشترط الطهارة في لبس الجبيرة فلبس الجبيرة على موضع الجرح أو الكسر على غير طهارة، ما الذي يقال له؟ انزعها ثم توضأ والبسها على طهارة. فإن كان في نزعها مشقة أو موضع الكسر فيه جرح عميق لا يصح وصول الماء إليه، فهذا يضع الجبيرة ويمسح عليها للضرورة ويتيمم. فليجمع بين التيمم والمسح في قولين، والصحيح عند من يتيمم ولا يمسح، وفي رواية ويمسح، وفي قول يجمع بينهما. وإن المسح على الجبيرة إما في قولين عند المذهب، المعروف عند المذهب لا بد من توفر كمال الطهارة كالخفين والعمامة وغيرهما من الحوائل، فمن لبسها على غير طهارة وشق عليه نزعها للضرورة يقال له تيمم وصلي، أو تيمم وامسح عليه. عرفنا هذا؟ وإن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الفرض، العادة أن الكسر والجرح يوضع عليه جبيرة، والجبيرة لا بد بالضرورة أن تتجاوز موضع الحاجة بقدر معين، لو كان ذاك القدر فاحش المحتاج 5 سنتيمتر وزاد عليها مقدار كف، هذه زيادة لا معنى لها، إما أن يقص الزيادة أو يعلم أن في قص كسرها وقصها حرج فتبقى، فيعامل معاملة المسح في المسألة الأولى يقال له تيمم ومسح. هذا القول الأول. الرأي الثاني المرجوح وهو الصحيح، الرأي الثاني المرجوح مع أنه صحيح الموافق للسنة، أن لبس الجبيرة لا يشترط فيها الطهارة، إن الكسر يأتي أحيانا فجأة وهذا ما يحدث غالبا، فإذا ألزمنا الناس في مثل هذه الحالات بالطهارة كان فيه مشقة وحرج هذا الدين مناخ للحرج، ليس فيه حرج، إنما المقصود منه التيسير والتخفيف، فيلبسها حيث كان ذاك الوضع ويمسع عليها ولا يتيمم، مو يصلي، والصلاة فيها صحيحة، هذا القول المرجوح هو صحيح، وقفنا على هذه المسألة، عرفنا هذا؟ أتابع الآن النسخة التي معك، اقرأ يا أخي. ومن شرطها أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين. تنبيه قوله على إحدى الروايتين، إلا الجبيرة، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين. أيوة. فإنه لا يشترط لها تقدم الطهارة، قدمها ابن تميم واختارها الخلاد وابن عقيل وصاحب الترخيص فيه والمؤلف، وجزم بها في الوجيه للأخبار وللمشقة. الأخبار الواردة، الأخبار الواردة في الجبير ولا في غير الجبيرة؟ ما في أخبار في الجبير تلبس على طهارة، في أخبار لم ترد، إنما الأخبار وردت في الخفين وفي الجرموق وفي الجوربين وفي العمامة، الجبيرة ما رأت يا خبر، أراد يقول في الأخبار المجانسة للجبيرة ما أشكله، وللمشقة الموجودة في الجبيرة. نعم، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه. والثانية يشترط اختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عبدوس وقدمها في الرعاية والفروع، لأنه مسح على الفروع كذلك لابن مفلح، بس ابن مفلح الآخر غير هذا ابن مفلح الشارع، ذاك اسمه شمس، لقبه شمس الدين، وله كتاب مطبوع في الفروع، أما هذا برهان الدين، وكلاهما ابن مفلح، ذاك متقدم وهذا متأخر. إذا قال صاحب الفروع يعني برهان شمس الدين ابن مفلح صاحب الفروع. نعم، ابن مفلح هذا اختار عدم اشتراط الطهارة وقلنا هو الصواب مع أن رواية مرجوحة، وصاحب الفروع ذاك اختار ماذا؟ اشتراط الطهارة في المسح على الجبيرة، وقلنا هذا يعني قول ضعيف، وإن كان هو الصواب المرجوح الراجح في المذهب. نعم يا أخي. لأنه مسح على حائل أشبه الكفر. طيب، الآن عندنا مسألتين، من لم يشترط الطهارة استدل على أخبار، الأخبار ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه مسح على الجبائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الجبائر ماشي كذا، وللمشقة الموجودة فيها، هذا دليله. ما دليل من اشترط الطهارة سبق الطهارة في المسح على الجوربين؟ ايش دليله يعني؟ او قياس، ليس لهم دليل الا القياس، القياس على ماذا؟ على الكفين، ليس لهم دليل الا القياس على الكفين. فاذا رجحنا بين الادلة، ادلة فيها اقوال عن الصحابة وفعل منهم وتقدير من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ان فيه مشقة، ودليل آخر ليس فيه قياس إلا على الكفين، أيهما أرجح في الأدلة؟ القول المرجوح في المذهب هو الراجح في الدليل، أليس كذلك؟ طيب، اقرأ يا أخي. لأنه مسح على حائل أشبه الكفة، هذا هو أشبه الكفة، ليس لهم إلا قياس على الكفة، هذا القول المرجوح الراجح اللي سموه راجع عندهم، ليس لهم دليل إلا قياس على الكفة. نعم، فعليها حكمها حكم الكفة في الطهارة، فإن شد على غير طهارة نزع، وإن شق نزعها تيمم لها. وقيل ويمسح، الواو تشيل هذه، وقيل يمسح، إما أن يتيمم إذا لبسها على غير طهارة، نعرف الأقوال، هذا البحث علمي، هذا البحث بحث يعني لطلبة العلم اللي يعني عندهم مبادئ في الفقه، المقدمين ما ينفعهم هذا الكتاب، لذلك لا بد يبحث عن دروس أخرى أفضل لهم. هذا البحث فيه تعليلات فقهية وفيه تقارير وفيه أدلة ينفع الطلبة الجامعيين اللي عندهم وعي شوي يفهمون مخارج الأقوال. فعندنا هذا القول نبين فيه أنه قال فيه رأيين اشتراط الطهارة وعدم اشتراط الطهارة. عرفنا دليل الأول ودليل الثاني وبينا الراجح من الأدلة في القولين، عرفنا هذا. الآن يقول فإن لبسها على غير طهارة فما الحكم؟ يختلف الأحكام. ماشي؟ إيش قال أول؟ يمسح عليه للضرورة. القول الثاني الحكم الثاني ما هو؟ يتيمم. القول الثالث يجمع بين المسح والتيمم، يجمع بين ايه وايه؟ بين المسح والتيمم. عرفنا هذا؟ وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف، وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا، فإن كان جبيرة جاز. طيب. وإلا فوجهان. هذه العبارة طلب كثير في كتب الفقه، ومعرفة كيفية الترتيب فيها تفيدنا. يقول وإن مسح وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا، شد على طهارة مسح فيها حائلا، كيف العبارة دي؟ قراها بركان إبراهيم. وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا، فإن كان جبيرة جاز، وإلا فوجهان. أراد أن يقول أن هناك حائلين، إما عمامة وخف أو جبيرة وخف، ماشي كذا؟ إما عمامة وخف أو جبيرة وخف أو جرموق أو جورب، فمسح على جوربه، هذه طهارة مسح، هذه طهارة طهارة مسح، بمعنى أنه مسح على جوربه وصلى أحدث ثم مسح وصلى ثم شد جبيرة على جرح، فما الحكم؟ يمسح عليها ولا يمسح عليها؟ أو شد أو مسح على خف على جورب، مسح على جورب ثم لبس قلوسوة أو عمامة وطهر وتوضأ ولبس خفا، لبس خف ومضى الوقت ومسح عليه بعدما أحدث، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. ثم لبس عمامة بعد طهارة بعدما تطهر، لكن لابس خفيه، هذه العمامة التي مو هذه العمامة طبعا، العمامة قصدهم ما كانت محنكة وذات ذؤابة، إذا كانت عمامة محنكة يجوز المسح عليها، لكن اشترطنا لابد بعد كمال الطهارة، لابد أن يكون الإنسان متطهر كمال الطهارة. الآن هو مسح على خف، هل المسح على خفين يعتبر كمال الطهارة ولا طهارة ناقصة؟ عرفتم السؤال الآن؟ الماسح على خفيه مضى عليه يوم كامل، أحدث وتوضأ وصلى، أحدث وتوضأ وصلى، ليس على خفيه، ثم لبس قلنسوة أو عمامة، واشترطنا في اللبس أن يلبس على طهارة، فبعدما مسح على الخفين لبس حائلا آخر، هذا الحائل الآخر يعتبر لبس على طهارة كاملة ولا طهارة ناقصة؟ عرفتم السؤال؟ يقرأ العبارة الآن، شوف اسمع الحكم. وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا، فإن كان جبيرة جاز. فإن كان جبيرة، فإن كان هذا الحائل الموجود جبيرة معه كتف فلبس جبيرة، امسح عليها ثم لبس خفين، هل يمسح على الخفين أو لا يمسح؟ قال يمسح على الخفين وجها واحدا لا إشكال فيه. لما يا أخي لا إشكال فيه؟ قال لأن الضرورة، لأن الجبيرة مسحها مسح ضرورة لا مسح رخصة، الجبيرة مسحها مسح ضرورة، ما فيها توقيت، ما فيها يوم وليلة ولا فيها ثلاثة أيام، تمسح دائما حتى يبرأ اللسان أو تحل، فمسحها مسح ضرورة، فإذا لبس بعد الجبيرة في خفا أو عمامة جاز له المسح بلا إشكال. عرفنا هذا؟ وإن كان المشدود غير جبيرة خفا ولبس عمامة، قال هذا فيها وجهين، المسح وعدم المسح. يا كم وجه؟ نعم جبارة على طهارة. نعم اي يعني كان عنده مسح من اول وشد الجبير على طهارة. على طهارة ايه؟ على طهارة ممسوح عسنت فيها حاجة. يجوز ولا ما يجوز؟ يقول يجوز انا جائز لان هي مسح ضرورة لا ترخيص فيها. احسنت يعني الجبير متأخرة صار يمسح فيها للمسبي على على المسبي على ضورة. وان كان شدها ليست جبيرة انما هو مسوح اخر اما خفين او جوربين او عمامة. قال هذا فيها وجهان الجواز وعدمه. الجواز كيف نخرجه؟ وعدم الجواز كيف يتم تخريجه؟ هذا هو الفقه. هذا هو الفقه في المسائل. كيف نعرف انه في وجهين وكيف تخرج هذين الوجهين على الجواز وعدمه؟ ايش يقول يا يعني؟ فمن اجاز المسح على حائل بعد مسح اول يقول المسح الاول كامل فجاز له ان يمسح عليه. ومن راى ان المسح على حائل ناقصا ليس مسحا كاملا يقول لا لا يجوز له ان يمسح على حائل اخر حتى يخلع الاول ويتوضا وضوء جديد. عرف الوجهين هذا؟ فقرا يا اخي. وان كان شد على طهاره مسح فيها حائلا فان كان جبيره جاز والا فوجهان. وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه. وقال ابن حامد هذا واضح كذلك. ثانيا وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه. هذه مثل من الأولى. هذه مثل الأولى ما في إشكالات هذه. واضح هذه؟ واضح إن شاء الله. اللي عنده إشكال توقف قول لنا عليه. اقرأ. وقال ابن حامد إن كانت في رجله وقد مسح عليها ثم لبس الخفة لم يمسح عليه. ابن حامد من كبار أصحاب الإمام وهو أول من دون مذهبه وأقواله. يقول إن كانت الجبيرة على الرجل ثم لبس خفا له قول عجيب هنا. إيش قال فيه إبراهيم؟ وقد مسح عليها ثم لبس الخفة لم يمسح عليه. ما جاز مسح الخفة معه جبيرة على الرجل في مشط رجله كسر وشد عليه جبيرة ومسح على الجبيرة وصلى شهرا أو أياما ثم لبس خفا على الجبيرة قول شاذ عند الحنابلة أنه لا يمسح عليه. الأصل جواز المسح على الخف فوق الجبيرة. عرفنا؟ ماذا يعني مدركه واضح. لو إنسان لبس جبيرة ثم لبس عليه خف لو يمسح على الخف لأن الجبيرة مسحة ضرورة فلا إشكال فيه أنما هو وضوءه كامل. طيب الآن هذا منصوص في الكتاب وفي قول أحد أهل العلم من مشاهير المذهب الإمام وقال لا يمسح عليه فما وجه هذا المنع؟ إيش مأخذه؟ علامة السند ما العلة التي صرفته على المسح؟ عرفنا السؤال؟ أراد أن يقول مسح ومسح على عضو واحد لا يسير. مسح ومسح على عضو واحد كأنه لا يسير. فالمسح الأول فيه خلل ثم يمسح على العضو مسح آخر يقول لا أصل. لو لبس عمامة مسح عليه لا بأس. أما أن يمسح مسح على مسح هذا ما أخذه هو مسح ضعيف. لكن مدار هو مذكور وارد. طلبة العلم إذا قرأوا المحلى والمغني لابن قدامة والمذاهب التي فيها خلاف تفيدهم في تفتيق الذهن في معرفة ما قد الأقاويل ويتميز حينئذ نعرف الصحيح من الضعيف يفهم قوة القوي كما اسمه هذا قوي وهذا هو جاء وذلك من هذا الدروس في طلبة العلم المتمكنين. نعم تنبيه قوله على إحدى الروايتين يحتمل أن الخلاف راجع إلى ما عدا الجبيرة من المنقول ويحتمل أن يعود إليها وهو إن قرب ففيه بعد. قال ابن المنجى من جهة أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال وأن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها ففيه نظر ووجهه ظاهر. التنبيه هذا على المتن مو في الشرح، التنبيه على المتن. المتن صاحب النص ابن قدامة يقول: ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة. ومن شرط المسح أن يلبس العمامة والجوربين والخفين والجرموه، وتلبس على طهارة، ثم استثنى قال إلا الجبيرة. عندنا مستثنى ومستثنى منه، والأصل في الاستثناء إخراجه دائما. المستثنى يكون نقيض المستثنى منه في الحكم، نقيضه في الحكم. عرفنا هذا؟ إذا قلت قام القوم إلا زيد عزيز مو قائد، قد يكون قاعد يكون نائم، ليس بالضروره يكون ضدا، لكن لا بد أن يكون خلافا. المستثنى إخراج من المستثنى منه. عرفنا هذا؟ لما قال إلا الجبيرة، أين المستثنى منه؟ اختلفوا في هذا الفهم، اختلف الشراح في هذه العبارة. هو إخراج من هذه الحوائل من الخف والجرموق والنعل والجورب، فقال إن الجبيرة تخرج عن هذه، أو أنه لما قالوا اشترط كمال الطهارة إلا الجبيرة لا يشترط فيها كمال الطهارة، احتمل وجهين. عرفنا؟ قال اشترط كمال الطهارة فيها جميعا إلا الجبيرة، هل الجبيرة مستثنى من الجميع من الخفين والعمامة والجوربين والنعل، ولا مستثنى من كمال الطهارة؟ عرفنا هذه العبارة؟ فما قاله في التنبيه هذا هو مراده. واضح ده؟ اقرأ. فرع: الدواء كجبيرة ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي. طيب، اللي عانوا الحفا في البلاد الحارة ولا فيها تراب، والفلاحين تحدث لهم شقوق كبيرة في القدمين، شقوق واسعة، يعني يشيل منها دم، لا سيما في الشتاء حين تتسع الشق، فماذا كانوا يفعلون؟ يحطون فيه الودك السحم، يذيبوه ويملؤون هذه الشقوق، بعض انواع العلاج، واحيانا يضعون فيه زفت قار، القير والقار ده نوع من الزفت، يحشون به هذه الشقوق التي تحدث الأقدام في الكعوب. فمن حدث فيه شق وملأه بهذه السوائل الحارة، إما شم حار ولا زفت ولا ودق، حائض ولا مو حائض؟ حائض. فإحنا قراءتنا الآن في باب إيه؟ المسح على الحائض. إذا توضأ وجاء عند القدمين الرجلين غسلهم، هل الغسل يعم جميع الرجل؟ الرجل اللي يبقى منها موضع، لا بد يبقى منها موضع، هذا الموضع الذي فيه هذا السائل حال بينه وبين الماء، فهل هذا يعامل معاملة بقية الحوائط كالجبيرة والخف والجورب، أو لا بد من كشف هذا السائل ونزعه حتى يتوضأ؟ عرفتم السؤال ولا ما عرفتموه؟ واضح الآن؟ الأصل في هذه أنها تعامل يمسى عليها، الأصل فيها يمسى عليها، لأن الجبيرة هذا الآن ذكرونا عشان نتكلم على ما يشابه الجبيرة من اللصوقات، نمر عليها إن شاء الله، ذكرونا إذا نسينا. الآن نتكلم على هذه، هذا تدنيب، يعني مسألة ليست من صلب أبواب الكتاب ولكنها قريبة منها. هو الإشكال فيه ما هو؟ الإشكال أنه أذاب شحما حارا، الشحم ما يصير إلا إذا بعد غليه، والقار والقير والزفت ما يمكن يصير سائح إلا بعد قليه، وهو موضع علاج، وضعه حار حتى يلصق تماما ويتسرب الشقوق. هذا النوع الحار أشبه ما يكون بالكي، أشبه ما يكون بإيه؟ بالكي. الكي مقروه ولا ممدوح؟ مقروه. والمسح رخصة، لا يصح أن يستعمل فيها كراهة، لذلك في سفر العاصي ما يرخص له المسح. فلما كان الكي مقروها وهذه الأمور السائلة التي وضعها في الشقوق أشبه ما تكون بالكي، كان فيها خلافا هل يصح البس عليه او لا يصح المس عليه؟ عرفنا هذا الوجه ولا ما عرفنا؟ اقرا العباره مره ثانيه وتابع الكتب. الدواء كجبيرة ولو جعل الدواء كجبيرة، الدواء كجبيرة اذا كان فيه لصقة اخبرك الطبيب ان هذا الموضع الممزوع عصبه الذي شد فلحط عليه هذه اللصقة فتعامل معاملة الجبيرة، يمسع عليها ولا يتيمم؟ ايش الصواب؟ قلنا الصواب المسح عليه، ايش معنى المسح؟ القصل، يعني تغسلها، يعني توضأ كوضوءك العادي لا اشكال فيه الا اذا كان الماء يتلفها. لو كانت مصنوعة من قطن، لو كانت الجبيرة من قطن وتحتها دواء وهذا الدواء يشترط وتمسح الجبيرة عليه، ما الذي تعمل؟ تمس عليه. وإن كان هذه الجبيرة لا يضرها الماء فيجب الغسل، تغسل الحطب زي العادي ما في إشكالات. عرفنا هذا الحكم. الآن نتكلم على مسألة الدواء الذي في الشقوق. نعم نقرأ يا. ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي. أراد يقول أنه عمل محظورا، فلما عمل محظورا لا يرخص له في المسح لأنه كالجبيرة، والجبيرة اللي تضرسها هي الضرورة، فيقال له لا تيمم بس لا تمس عليه، تيمم مصلي. اقرأ. وعنه له المسح كما إذا قال المسح في هذه العبارة يعني الغسل، يعني تغسل العضو كما تغسل بقية الأعضاء. نعم. كما لو ألقم يصبعه مرارة لحاجة وشق نفعها. هذا يحصل عند الصحابة، فعل بعض الصحابة، بعض الأمراض تأتي في الأصبع كبدة حوس يوضع فيها مرارة حيوان يلقم فيها الأصبع، إذا وضع فيها المرارة والأصل في الوضوء لا بد من استيعاب العضو، يبقى شيء من العضو ليس كذلك؟ ما يمكن السعر هذا الذي تبقى لن يصله الماء، ما الحكم فيه؟ الغسل وضل، إذا غسلت عليه بقي الجزء هذا ما مسه ماء، وقال هذا حكمه حكم الجبيرة، إذا غسلت خارج المرارة لا يضر إيصال الماء إلى العضو كالجبيرة، لا يجب إيصال الماء إلى العضو، تعامل معاملة إيه؟ معاملة الجبيرة. امشي. وعند ابن عقيل يغسله وعند القاضي قال هذا القار الموجود في الشقوق تغسله. الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، شربة عسل أو شربة مثجم أو كية بنار، هذه ثلاثة في ذلك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فلما قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا أحب لأمتي الكي، ما أحب لهم الكي لكن قال فيها شفاء، قال فيها شفاء لكن لا يحب لهم ذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا أحب لهم الكي وبين أن فيه شفاء يكون في الظاهر كأنه فيه تعارض، من قرأ ومن لا يفقه ولا يعرف الجمع بين الأقوال أو لا يدرك مقاصد النبوة في كلامها يقول هذا كلام أشبه ما يكون بعضه يناقض بعض، وحاشا في كلام النبوة أن يكون كذلك. إذن كيف يكون المخرج والحكم؟ يقال له أنه صلى الله عليه وسلم كره لهم الكي لما قال شفاء أمتي في ثلاث، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هل هذه العبارة فيها حصر ولا حصر فيها؟ الله سبحانه وتعالى يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هل قال فيه كل الشفاء ولا بس فيه شفاء؟ يعني بعض الشفاء، معنى ذلك أن العسل قد لا ينفع بعض الأمراض، فلا يجوز لمن كان به مرض السكر ويأخذ عسل ليس من أنواع معروفة ويأخذها ويقول الله زادني المرض، فيقول الله يا أخي لا ليس كذلك، هو العسل لم يقل الله سبحانه وتعالى أنه شفاء لكل الأمراض، هذا فيه شفاء بالتنكير، فمعناه لبعض الأمراض، هذا أسلوب عربي تكلم لغة عربية، عرفنا هذا. مثله قوله صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث، ليست محصورة في ثلاث، إنما هذه أهمها وهذه أيسرها لجميع الخلق، لا كلفة فيها وبسيطة وتيسر للناس. لو كانت من وعي جراحة شق على بعض الناس، مو كلها تعرفون جراحة، لكن العسل يباع ومتيسر، والخيل يجده كثير من الناس وأمره سهل، والمحجم كذلك أمره سهل لا كلفة فيه، وشفاءها بإذن الله معروف، لكن ليست لكل الأمراض سيما الكيد. بعض الناس قد يضره الكيد، وبعض الناس لا يعرف الموضع الذي يكون فيه الكيد فيتضرر الذي وقع عليه الكيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحب الكيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم توى بعد الصحابة. سعد بن معاذ في غزوة الخندق أصيب في أكحله، أكحل يقولون عرض فوق الإصبع الكبير، وغالب إذا قطع لا يبقى صاحبه منه، ومات منه رضي الله عنه، كواه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل فعله صلى الله عليه وسلم لا في نفسه، إنما فعله في غيره. لو كان محرم كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يفعله، بل على أنه جائز، لكن كرهه لأن بعض الناس قد لا يتقنه ويتضرر منه، فلذلك كره صلى الله عليه وسلم الكي. عرفنا هذا؟ اللهم صل عليه وسلم وسلم. هؤلاء قالوا أن السوائل التي توضع في الشقوق أشبه ما تكون بالكي، فكأنه ارتكب منهيا عنه. نعم اقرأ اقسم. ويمسح المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الكبيرة، فإنه يمسح عليها إلى حلها أو برئها. ويمسح المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذا مثل التوقيت، الجبيرة لابد جبيرة لا توقيت فيها، لأن مسحها مسح ضرورة. أما بقية الحوائل يمسح فيها لكنها مؤقتة، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وعند مالك المسافر لا توقيت عنده، يمسح فيها ما شاء الله. سنعرف إذا مر علينا قول. نعم. لأخبار منها ما روي عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل علي، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم. وقال أحمد في رواية الأكرم هو صحيح مرفوع، والمراد به سفر الخفر، المسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. أي مسافر؟ يقول لا، المسافر الذي يسافر سفر القصر، يعني المسافر الذي يستحق أن يقصر الصلاة فيه. قد يسافر الإنسان إلى موطن ولا يجوز له فيه القصر، هكذا أراد أن يقول. أصل السفر، الأصل في السفر، السفر الشرعي واللغوي هو السفر الذي يحتاج الإنسان فيه إلى زاد وراحلة، إلى زاد وراحلة. إيش الراحلة؟ مركوب، والزاد ما يتقوت به. الآن الراحلة يعني سيارة ولا طيارة، والزاد يعني ذراعي، هذا معناه الآن. فمن أراد أن يسافر إلى موطن لا يمكن إلا باستعمال السيارة، ولا بد أن يكون دراهمه معه لأجل أن يبات ويأكل، فهذا يسمى مسافر. عرفات مسافة قصر، لكن لا تنفع الآن معنا مسافة قصر، اليوم تروح بدون دراهم، لا تحتاج إلى دراهم، وقد تذهب على قدميك وتعود. لكن لو ذهب الإنسان إلى عرفات وأراد أن يبات لعمل ما أو مشروع ما يوما كان، إما أعمال الخاصة أو أعمال أخرى يحتاج فيه إلى مبيت ولا ما يحتاج إلى فيه إلى مبيت، يحتاج إلى مبيت، يسمى سفر ولا ما يسمى سفر، يسمى سفر في حق هذا، يسمى سفرا في حق هذا، يحتاج فيه إلى مبيت معنى يدور على ما ويسكن فيه، لابد من ذراع إلى قوت يأكله. هذا هو ضابط السفر الشرعي، هذا هو ضابط السفر الشرعي. الفقهاء اختلفوا فيه وخلافهم كله في تحديده، منهم من حدده بأربعة برد، ومنهم من حدده بفرسخين، ومنهم من حدده بثمانية عشر فيلا، على خلاف بينهم، ولكن التحديد لم يرد فيه شرع، إنما إذا أردنا ضابطه بالمعنى اللغوي هو هذا الضابط. أيما سفر تشت فيه إلى مبيت، وعمل هذا المبيت تقضي فيه أن تأكل فيه تدفع فيه دراهم في إيجار فندق وأكل، تحتاج إلى تنقل مواصلات يسمى سفرا. طيب اقرأ الآن. والمراد به سفر القصد لأنه الذي يتعلق به الرخص، فإن كان دون مسافة القصد أو محرما أو محرما مسح كالمقيم. إذا سافر الذي يمسح على الخفين أو يمسح على العمامة سافر سفر محرم، إيش السفر المحرم؟ بغير طاعة الله، ما كان سفر بغير طاعة الله، يمسح ولا ما يمسح؟ أو لا تمسح، لا يمسح كم يوم وليلة ولا ثلاثة أيام؟ واليوم والليلة أراد أن يسافر سفر ليشاغب على الناس أو يرابي أو يفعل محرم، يقال هذا السفر لا يجوز لك أن تترخص فيه، لا يصح المسح اليوربين ولا المسح الخفين، إما على الإطلاق أو يقال له امسح مسح مقيم أو يقال له امسح مسح مقيم، فإن كان هذا المسح يتعلق بالأسفار فيمنع منه، وإن كان المسح يتعلق بالأسفار والحضر يمسح مسح مقيم، كذلك المسح فيما كان دون القصر يعني مسافة قريبة، لو راح إلى منى هذا ما يمسح فيه، يمسح هذا ما يمسح، لا يمسح، عرفنا هذا؟ فإن كان دون مسافة القصر أو محرما مسح كالمقيم جعلا لوجود هذا السفر كعدمه، وحينئذ يخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. طيب ما أراد أن يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام ولياليه، انتهت المدة، إما أن يخلع أو يمسح، فيقول إن خلعت وأردت غسل الرجلين في رفقة وجدت مشت عني بالسيارات وأنا سيارتي قد لا تلحقها ولا أعرف الطريق فأهتدي فأضل، ما الذي يقال له؟ تيمم والحق برفقتك، خاف الضياع أو خاف سبع، هذا الطريق موحش فيه قطاع طريق طرق أو حيوانات كاسرة، أو لا يعرف الطريق في الليل، إن لم يدركهم فاتوهم، إن لم يمسع الخفين وقد انتهت المدة فاتوهم، وإن نزعهما وغسلهما يعني إن غسلهما فاتوهم، وإن مسع عليهما انتهت المدة، فما العمل؟ عرفنا السؤال هذا؟ هذا الذي أراد أن يقول المعلم. اقرأ العبارة مرة ثانية. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره، أو الرفقة تتضرر، كم إذا تضرروا تعطلت عليهم مصالح، قال إيه؟ تيمم. إيش معنى تيمم؟ بدل إيه؟ يقول إذا لا يتوضأ تيمم للضرورة يتيمم، هذا قول من؟ هذا قول المؤلف وهو المذهب. اقرأ بعدها. فلو مسح وصلى أعاد نص عليه، فلو مسح وصلى المغتسل يجب الإعادة. لما؟ لأنه غير صحيح عندهم، لأن هذا المسح يعتبر كلام، يعني الكلام لا ضعيف، لكن نقوله لأنه هو المقرر وهو المذهب. يقول إذا صلى أعاد الصلاة. لما؟ لأنه مسح بعد المدة. مسح إيه؟ بعد المدة. طيب اقرأ. وقيل يمسح كالجبيرة. قيل للتضعيف. هذا القول الضعيف هو الصحيح. هذا القول الضعيف هو الصواب. وقيل يمسح كالجبيرة. ما هو الإشكال؟ الإشكال يقولون أنه صلى الله عليه وسلم أمر المقيم أن يمسح يوما وليلة، وأمر المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. خلاص كذا. منطوق هذا الحديث أن الثلاثة أيام هي الوقت المحدد الذي يجوز فيه المسح. عرفنا مفهومه أنه إذا زادت هذه الأيام لا يمسح فيها. النهي عن المسح فيما جاوز الثلاث بطريق المفهوم ولا بطريق المنطوق؟ بدلالة الفحوى ولا بدلالة النص؟ دلالة الفحوى. دلالة المفهوم هذه ليس لها عموم عند الأصوليين. المفهوم لا عموم له. ايش معنى لا عموم له؟ يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى اقتلوا المشركين أمر بالقتل، هذا عام لكل من لم يؤمن بالله لك أن تقتله إلا ما خصه الدليل. عارف؟ لكن إذا قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي أن من أتى أهله إنما يجب عليه الاغتسال إذا أخرج ماء، مفهومه أنه إذا لم يخرج ماء لا يغتسل. هذا المفهوم لا عموم له، لأن المفهوم له صور عديدة. حين رخص صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن بطريق المنطوق ولا لا؟ المفهوم يفهم منه أن ما تجاوز الثلاثة أيام لا يمسح. هذا المفهوم قد لا يمسح فيها على الإطلاق ولا في بعض الصور. في بعض الصور كصور من خاف الرفقة وضياع الطريق أو السباع أو أنه في مصلحة عامة للمسلمين، فيقول هذه المستثنيات ما كان للضرورة يجوز المسح عليها ولو تجاوزت المدة. هذا القول يوافق قول المالكية بأن المسافر لا توقيت للمسح عليه. ما دليل مالك رحمه الله؟ يقول مالك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت حين سئل يمسح المرء يوما وليلة، قال ويومين، قال ثلاث، قال وثلاث، قال وأربع، قال وأربع، قال لو زدته لزادني صلى الله عليه وسلم، فرخص له أن يمسح ثلاثة وأربع وخمس وست، لم يحدد له. وجاء البشير حاملا رسالة من الشام إلى المدينة ليخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بانتصاره، فقال منذ كم مسحت؟ قال منذ أسبوع. قال أخذت السنة. جاء رسالة مستعجل إلى عمر، وكان يمسح ويصلي، فلما ورد إلى عمر قال له كم من مسحت في الرجل؟ قال منذ أسبوع، سبع أيام أنا أمسح الرجل. قال له أخذت، ما ظل أعيد الصلاة. فالجمع بين الحديثين حتى لا يكون فيه تناقض أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لذلك السائل أن يمسح ثلاث وأربع وخمسة أيام، وعمر قال للناقل البشارة أصبت السنة وقد مسح أسبوعا، وهنا وقت يوم وليلة وثلاثة أيام المسافر، في ظاهرها تعارض. التعارض بين منطوقين ولا بين مفهوم ومنطوق؟ بين مفهوم دلالة فحوى ومنصوص، مو بين منطوقين. لما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن ما يعارض مسح المنطوق هذا، لكن مفهومه يعارض ذلك المنطوق. إذن المعارضة بين إيه وإيه؟ أحسن. المعارضة بين المفهوم والمنطوق أيهما أقوى في الدلالة؟ المنطوق. إذا كان المنطوق أقوى في الدلالة يقضي على المفهوم عادة، لكن لما رأينا لما رأينا أن عمر رضي الله عنه يرى التوقيت وقد أصاب هذا الرجل حين قال صف السنة دل على أنه في بعض الحالات يتجاوز المدة ولا ضرر عليه. متى يتجاوز المدة؟ إذا كان في حاجة عامة للمسلمين أو خشي ضررا خاصا به أو خشي سباعا له أن يمسح ولو تجاوز الثلاثة الأيام الأربع أيام، فالمسح على الجبيرة أفضل من التيمم. هذا القول المرجوح هو الراجح. عرفنا المسألة هذا؟ عرفنا طيب؟ تقريبا طيب؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.